ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ وهو الذي أرسل الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة وكان الله غفورا رحيما فسوف يكون لزاما.